قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في رؤية باكورة الثمر. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، ثم يعطيه أصغر من يحضر من الولدان. خرجه مسلم في صحيح. هذا الفصل فيما يقول الإنسان إذا رأى الباكورة من الثمر. وأول الشيء باكورته، وابتكر الرجل إذا أكل باكورة الفواكه، في رواية لمسلم: ثم يدعو أصغر وليد الله فيعطيه ذلك الثمر. وفي رواية الترمذي: يدعو أصغر وليد يراه. وفي رواية لابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بباكورة وضعها على عينيه ثم على شفتيه وقال: اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخرة، ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان. هذا أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة. واستفيد من هذا الحديث الذي رواه مسلم وذكره شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الفصل، استفيد منه فوائد فيه دليل على جواز الطواف بالباكورة على الناس، ويستحب لمن يرى الباكورة أن يدعو له ولثمر مدينته وصاعها ومدها، ويستحب أن يعطي الباكورة أصغر من يحضر من الولدان تطيبا لقلبه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بالبركة: اللهم بارك لنا في مدينتنا في ذاتها من جهة سعتها وسعة أهلها. وقد استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن وسع المسجد نفسه وما حوله من المدينة وكثر الخلق فيها. والحاصل أن المراد بالبركة في الحديث ما يشمل الدنيوية والأخروية والحسية كذلك. بارك لنا في صاعنا ومدنا، يعني النماء والزيادة، وأيضا تكون بمعنى الثبات واللزوم. فيحتمل أن تكون هذه البركة دينية، وهي ما يتعلق بهذه المقادير من حقوق الله تعالى في الزكاة والكفارات، فتكون بمعنى الثبات والبقاء لها كبقاء الحكم بها ببقاء الشريعة وثباتها. ويحتمل أن تكون دنيوية من تكثير الكيل والقدرة بهذه الأكيال حتى يكفي منه ما لا يكفي من غيره في غير المدينة، أو ترجع البركة إلى التصرف بها في التجارة وأرباحها، وإلى كثرة ما يكال بها من غلاتها وثمارها، أو أن تكون الزيادة فيما يكال بها لاتساع عيشهم وكثرته بعد ضيقه لما فتح الله عليهم ووسع من فضله لهم وملكهم من بلاد الخصب والريف بالشام والعراق ومصر وغيرها، حتى كثر الحمل إلى المدينة واتسع عيشهم حتى صارت هذه البركة في الكيل نفسه، فزاد مدهم وصار هاشميا مثل مد النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو مرة ونصفا. وفي هذا كله إجابة دعوته صلى الله عليه وسلم وقبولها. ألفاظ هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك بمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. الحديث عند مسلم في الصحيح وفي رواية له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بأول الثمر فيقول: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أخذه صلى الله عليه وسلم قال، ثم ذكر الدعاء. جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الطيبي رحمه الله: إنما كانوا يؤثرونه بذلك على أنفسهم حبا له وكرامة لوجهه المكرم وطلبا للبركة فيما جدد الله عليهم من نعمة، ويرونه أولى الناس بما شيق إليهم من رزق ربهم. أول الثمر أي بعد أن يبدو صلاحه، والثمرة ما ينتجه الشجر بمثل ما دعاك، يعني وارزقهم من الثمرات بأن تجلب إليهم من البلاد لعلهم يشكرون النعمة في أن يرزقوا أنواع الثمرات حاضرة في واد يذاب ليس فيه نجم ولا شجر ولا ماء. ولا جرم أن الله جل وعلا أجاب دعوته فجعله حرما آمنا تجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدن، وهذا يراه كل من ذهب إلى مكة استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، وكذا يراه من يذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم استجابة لدعوة الخليل محمد صلى الله عليه وسلم. فما من شيء من ثمرات الأرض على اختلاف أجوائها وأقطارها إلا وتجده في مكة، وكذا تجده في المدينة، فتجبى إلى مكة وإلى المدينة ثمرات كل شيء. فصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى إبراهيم وسائر الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. إن إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه وسلامه، وهو أبو إسماعيل، أنزل الله عليه الصحف وجعل له لسان صدق في الآخرين أي ثناء حسنا، فليس أحد من الأمم إلا يحبه، وأكرمه الله بالخلة وبأن جعل أكثر الأنبياء من ذريته، وختم ذلك بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن إبراهيم خليلك، وفي الرواية إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وهذا تقرير لذلك، والخليل خلته مقصورة على حب خليله، فالخليل إبراهيم خليل الرحمن خلته مقصورة على حب الله جل وعلا، فليس فيها لغيره متسع ولا شركة من محاب الدنيا والآخرة، وهذه حال شريفة لا ينالها أحد بكسب واجتهاد، فإن الطباع غالبة، وإنما يخص الله بها من يشاء من عباده كسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. لمكة، مكة معروفة البلد الحرام، قيل سميت مكة بسبب قلة مائها، وذلك أنهم كانوا يمتكون الماء فيها أي يستخرجونه، وقيل سميت مكة لأنها كانت تمك من ظلم فيها وألحد أي تهلكه. اللهم بارك لنا، البركة كثرة الشيء ونماؤه، والبركة زيادة الخير ونموه ودوامه. وقد يحتمل أن يكون قوله اللهم بارك لنا يريد نفسه وأصحابه الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوه على دينه في زمانه، وتدرك بركة تلك الدعوة في قوله اللهم بارك لنا كل من كان حيا مولودا في مدته، وكل من آمن به واتبعه من ساكن المدينة إن شاء الله تعالى. في ثمرنا في أوله وآخره بجميع أنواع. وبارك لنا في مدينتنا، المقصود هنا المدينة النبوية، والمدينة اسم مدينة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، علم على الغلبة، فقد غلبت عليها تفخيما لها، شرفها الله وصانها. وبارك لنا في صاعنا، الصاع نوع من المكاييل وهو أربعة أمداد. الصاع في الحديث وهو مكيال يسع أربعة أمداد، والمد مختلف فيه، فقيل هو رطل وثلث بالعراقي، وبه يقول الشافعي وفقهاء الحجاز، وقيل رطلان، وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا أو ثمانية أرطال. والصاع أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل. وبارك لنا في مدنا، هو ملء كفي الرجل المعتدل الكفين. المد بالضم في الحديث رطل وثلث بالعراقية عند الشافعي وأهل الحجاز كما مر. والمراد بالبركة في نفس المكيل بالمدينة، بحيث يكفي المد فيها لمن لا يكفيه المد في غيرها. ثم يدعو أصغر وليد، وإعطاؤه صلى الله عليه وسلم أصغر وليد يراه من تمام المناسبة الواقعة بين الولدان وبين الباكورة، ذلك لحدثان عهدهما بالإبداع، فقف به أصغر وليد يراه. فيه جواز الطواف بالباكورة على الناس، والباكورة أول الثمر. قال الناوي رحمه الله: كانوا يفعلون ذلك رغبة في دعائه صلى الله عليه وسلم في الثمر وللمدينة والصاع والمد، وإعلاما له صلى الله عليه وسلم بابتداء صلاحها لما يتعلق بها من الزكاة وغيرها، وتوجيه الخارصين يعني الذين يقدرون الثمار على أشجارها. وفيه عدم جواز بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. والحديث عند البخاري في الصحيح. فيه أيضا استحباب إعطاء باكورة الثمرة لأصغر وليد يحضر من الولدان، لكونه أكثر الحاضرين رغبة فيها، وهذا من كمال شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأطفال. وفيه بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق وكمال الشفقة والرحمة وملاطفة الكبار والصغار، وخص بهذا الصغير لكونه أرغب فيه وأكثر تطلعا إليه وحرصا عليه. ففيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الرفق بالصغير والكبير، ومراعاة حقوق كل صنف منهم بحسبه، ودفع هذه الطرفة للصغار، إذ هم أولى بذلك لشدة حرصهم على مثل ذلك وإعجابهم به. فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من تمام الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يفعلون ذلك رغبة في دعائه وإعلاما له بابتداء صلاحها، حتى يعلمهم ما يتعلق بها من الزكاة وغيرها من الأمور. استمرار البركة في المدينة منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذه البركة على قسمين: بركة دينية، وهي متمثلة في كون المدينة قبلة لطلب العلم الشرعي، وبركة دنيوية، وهي متمثلة في الكيل، فإنها كيل مبارك البركة فيه أكثر من غيره. اللهم بارك لنا في ثمرنا يريد أخذه لينظر إليه ويدعو لهم فيه، ثم دعا لهم مع ذلك في مدينتهم يريد، والله أعلم، في غير ذلك من مرافقها ومنافعها. لم يذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث الخلة لنفسه، مع أنه أيضا خليل الله تعالى، على ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا، كما في باب مناقب أبي بكر رضي الله عنه. فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخلة لنفسه، مع أنه أيضا خليل الرحمن، رعاية للأدب في ترك المساواة بين نفسه وبين آبائه وأجداده الكرام. ولو صرح به ففي عدم تصريحه صلى الله عليه وآله وسلم رعاية الأدب، وهو تنويه وتنبيه وجلالة شأن وفخامة قدر ورفع درجة صلى الله عليه وآله وسلم. وصرف الدعاء بالبركة إلى ما يكال بالمكيال والصاع والمد من كل ما يكال، هذا من فصيح كلام العرب. وأن يسمى الشيء باسم ما قرب منه، ولو لم تكن البركة في كل ما يكال وكانت في المكيال لم يكن في ذلك منفعة ولا فائدة، بل لو رفعت البركة في المكال فكانت في المكيال كانت مصيبة، لأنه إذا بورك فيما يكال به ولم يبارك فيما يكال فإن ما يكال به يتسع وتكون فيه البركة فتكون مصيبة، وهذا محال في معنى الحديث. وقد جل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو بما لا فائدة فيه. في الحديث دليل على أن الإنفاق بالكيل أفضل منه بغير الكيل، من ثمار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة للمدينة إخباره صلى الله عليه وسلم أن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، ويأرز أن ينضم ويجتمع. والحديث عند البخاري في الصحيح. من ثمار الدعوة بالبركة للمدينة ما يقع من الهلكة لمن يكيد لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا يكيد لأهل المدينة أحد إلا ماع كما يماع الملح في الماء، أي إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء، أخرجه البخاري في الصحيح. ولا يدخلها الدجال ولا الطاعون. قال صلى الله عليه وسلم: على عقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، رواه البخاري. وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصبر على نأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. ومعنى النأواء الشدة، وهذا أخرجه مسلم في صحيح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدع لنا أمرا من الأمور إلا وضبطه لنا بذكر أو دعاء أو توجيه لأمر من أمور الشرع. والمسلم مرتبط بدين ربه تبارك وتعالى في كل أحواله وفي جميع تقلباته، منذ يرد الله تبارك وتعالى إليه روحه بعد الوفاة الصغرى بالنوم، إلى أن يتوفى الله تبارك وتعالى روحه أو نفسه بالوفاة الصغرى بالنوم. ثم ما يكون من النوم أيضا ضبطه الشرع بحاله وبمقاله. فقد بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم كيف ينام الإنسان وماذا يصنع إذا أراد النوم وكذا في حال نومه، وبين لنا ما يكره من هذه الأمور إذا شرع المرء في نومه، وحذر من أمور بأعيانها كالنوم على البطن وما أشبه، فإنها مما يتأتى من الشيطان. ثم ما يكون إذا انتبه الإنسان من النوم، وما يقول إذا تعار من الليل، وكذلك إلى غير ذلك من الأمور التي تعرض، كأن يرى رؤيا أو أن يأتيه من الشيطان ما يسوءه، وما يتعلق بالرؤى من الآداب والأذكار والأدعية، وفي هذا كله دلالة على أن هذا الدين هو دين الله رب العالمين، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المبلغ لهذا الدين عن رب العالمين جل وعلا، لأن هذه الأمور لا تكون إلا من قبل الله تبارك وتعالى الذي خلق الإنسان وهو عليم به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولم يثن ركبتيه بين يدي أحد يتعلم منه، وإنما علمه الله رب العالمين وأوحى إليه، فكان الأمي الذي علم العلماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على الإنسان أن يجتهد في ضبط حياته وفي ضبط جميع أحواله وفي ضبط جميع أقواله وفي ضبط جميع تقلباته بشرع الله تبارك وتعالى. وفيما يتعلق بالأذكار والأدعية ما يسمى بعمل اليوم والليلة، ومنه بطريقة مختصرة ما نحن فيه من الكلم الطيب لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وراء ذلك مما هو مطول الكثير مما جمعه العلماء رحمهم الله تعالى في بيان عمل اليوم والليلة في جميع الحالات وفي جميع الأمكنة التي يغشاها الإنسان، وما يتقلب فيه المرء من الأزمنة والحالات والأحوال، كل ذلك مضبوط بدين الله تبارك وتعالى ذكرا ودعاء وتوجيها وإرشادا. فالحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام العظيم وجعلنا من أتباع النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تعالى أن يوزعنا شكر نعمته التي أنعم بها علينا، فاللهم إنك قد أنعمت علينا بالإسلام من غير أن نسألك، فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك، إنك أنت البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.